بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وولاية المملوك بمالكه ولو فاسقا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي في الولاية. من يتولى ولاية المملوك ذكرا كان أو أنثى، من يتولى السفيه، من يتولى الصغير، من هو صاحب الولاية على هؤلاء؟ فصلها رحمه الله، قال: وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. المملوك الرقيق، وعرفنا فيما مضى أن الرق سببه الكفر، ما يكون رقيق إلا بسبب الكفر، إما منه أو من أبيه أو من جده أو من أبي جده أو من جد جده أو من آبائه، وإن على، لأنه ما فيه رق شرعي صحيح إلا بسبب الكفر، قتال وجهاد المسلمين للكفار، فما استولوا عليه من الذرار والنساء والرجال، الإمام مخير بين أمور: إما أن يسترقهم ويكونوا أرقا ويقسمهم كما يقسم الغنائم على المجاهدين، أو يبيعهم ليتقوى بهم على الجهاد في سبيل الله، أو يعتقهم بلا مقابل إظهارا لقوة الإسلام وقدرته، مثلا يمن عليهم كما من النبي صلى الله عليه وسلم على تمامة بن عثال وغيره مثلا لأجل إظهار قوة الإسلام والمسلمين، ولعله إذا اعتق وعفي عنه لعله ينتفع بهذا وينفع غيره. فمن استرقهم الإمام يقسمهم على الغانمين، هذا يجيه يكون نصيبه جارية، وهذا نصيبه غلام يكون عبد له، وهذا نصيبه يكون رجل يستخدمه أو يبيعه أو يتصرف فيه. فهذا الرق، وجد أخيرا رق غير شرعي نتيجة اختلاس وانتهاب وعمل نصوص، يذهب بعض نصوص الرجال الذين لا رحمة عندهم، فيجدون غلاما أو جارية بعيد عن أهله فيخطفونه ويذهبون به ويبيعونه على أنه رقيق، ومو برقيق، كان طالب شيخ يدرس معنا عند الشيخ صالح الخريصي رحمه الله، يسمى مبارك أسود، يقول: أنا طالع من أهلي، عمري في حدود 7 سنوات أو كذا، لأجل القراءة أقرأ في الكتاتيب، فجاءني ناس وأخذوني بقوة وذهبوا بي وباعون من يد اليد حتى وصلت إلى بريدة، فاشتراه أحد العيان واعتقه، فطاب له المقام، ما رغب أنه يروح لأهله، لأن أهله يقول بلا جهل وما عندهم ثقافة ولا علم ولا كذا، والوصول إليهم صعب أول الأمر، وبعدين يتوقع أن أهلها القريبين ماتوا ما يدري عنهم، فيروح يذهب يخشى ما يجي، ما يحصل له يجي، فجلس حتى توفي ببريده، ويقول: أنا طالع من أهلي لأجل أقرأ، فأتاني اللصوص وأخذوني وباعوني من يد إلى يد. فلذا رأى ولاة الأمر من حوالي سنوات 10 سنين المتأخرة إنه ما يكون فيه رق، اللي عنده رقيق يعتقه أو يأخذ عوضه من الحكومة حتى ما يبقى رق ما هو شرعي، يعني مثل رق هذا الذي أذكر لكم مبارك، هذا حرام لأنه ابن وأبويه ما هو رقيق. فلو قام علم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار وحصل الجهاد في سبيل الله، ثم إن الله جل وعلا يؤيد المسلمين وينصرهم فيستولوا على نساء من اليهود وأطفال ذكور وإناث ورجال، فالإمام مثل ما ذكرت لكم مخير في هؤلاء، هذول غنيمة يعتبرون، يخير فيهم بما يراه من المصلحة. هذا هو الرق. ثم ما ولده هذا الرقيق يكون رقيقا إلى أن يعتق، فقد يعتق الأب والولد رقيق، وقد يعتق الولد والأب رقيق، وقد تعتق البنت والأم رقيقة، وهكذا رق. يعني من وليه هذا الرقيق؟ مثلا رقيق سيده فاسق، يعني مسلم لكن عنده من الفسق والفجور الشيء الكثير، من يزوجه؟ من يتولى المطالبة بحقوقه؟ من يستطيع أن يكلفه بشيء ما؟ قالوا سيده، حتى وإن كان فاسق، حتى وإن كان فاسق، لأن الرقيق مثابة الملك، والفاسق يملك ويبيع ويشتري. مثلا لو عنده عمارة غالية، مثلا هذا الفاسق ضعيف في الصلاة ويشرب الخمر ويعمل بعض المحرمات، نقول مالك ولاية على عمارتك هذه؟ لا، هذه ملكه، صرف فيها وفسقه على نفسه. فولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، لأنه ماله، بخلاف ولاية النكاح. وولاية النكاح ما تصح للفاسق، إذا كان أبو البنت فاسق معلن لفسقه، أو أخوها وليها فاسق معلن لفسقه، ما له ولاية عليها، ما يزوجها، لأنه ما هم محل الثقة والأمانة. بخلاف عقار هذا الفاسق ويتصرف فيه، والمملوك بمثابة العقار، بمثابة الملك، لأن ماله، لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. ما يقال هذا باع عليك عمارته فاسق، لا، التصرف صحيح. انتهينا من ولاية الرقيق. ولاية الصغير وولاية وولاية الصغير والباغي بسفه أو جنون لأبيه. وولاية الصغير، صغير، الصغير ورث مال من أبيه، من أبوه موجود، من أمه، من أخيه، من قبل الأم، من كذا من كذا، أعطي الصغير، وهبته أمه، وهبته جدته. من ولي الصغير؟ أبوه. البالغ وهو سفيه، من وليه؟ مثل الصغير، بلغ 15-16-20 سنة لكنه ضعيف العقل، ما عنده إدراك. من يتولى أمره؟ أبوه. وكذلك بلغ، يعني بلغ 15 سنة وهو مجنون، من يتولى أمره؟ أبوه. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، لأنه هو أقرب الناس إليه، وهو أحراهم بالحنو والعطف عليه والسعي في مصلحته، فيكون هو وليه. لأبيه الرشيد العدل، إذا كان الأب فاسق أو فاجر ما له ولاية على ولده، ولاية الولد تكون للحاكم أو لمن دون الأب، مثلا مثل العضل، العضل فسق، إذا خطبت الفتاة ورفض أبوها، وكل من خطبها رفض أبوها، هذا عضل، والعضل فسق كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا رفعت الأمر للحاكم، الحاكم يعزل ولاية أبيها عليها ويولي عليها أخوها، يولي عمها، يولي واحد من الناس، يقول يا البنت هذه إذا خطبت أنت وليها. الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته ولأنها ولاية وقدم فيها الأب كولاية النكاح، ولاية البنت وولاية الصغير للأب حتى وإن كان يعني ما هو ثقة عدل كامل لكن عنده شيء من المخالفات فهو أولى، وإذا كان فاسق فلا ولاية له لأنه يخشى أنه يضيع مال طفله هذا. فإن لم يكن له أب، مات أبوه وله مال، من وليه؟ أمه؟ لا. من وليه؟ أخوه؟ لا. من وليه؟ وليه وصي أبيه أول. الأب مثلا أحس بدنو أجله مريض أو غير مريض مثلا يقول ولدي فلان وليه من بعدي عمه فلان، ما هو أخوه، وليه فلان بعدي أبو الجيران فلان لأني أثق فيه، وليه من بعدي ابن ابن ابن عمه، ما يخالف. يعني وصي الأب مقدم على كل أحد بعد الأب لأن وصيه مثله فهو مقدم على القاضي. إذا قال مثلا ولي أبي ابني هذا هو فلان من الجيران، ما يقال لما ولا واحد من الجيران وترك أهله، يقول هو أدرى، هو أرفق بولده، يعرف أن هذا أصلح لولده. فإن لم يكن له أب فوصيه وصي الأب. ويستحب للإنسان إذا كان عنده أطفال صغار أن يولي عليهم، أن يولي يقول وليهم من بعدي فلان، سواء أخوهم أو عمهم أو خالهم أو أمهم أو أختهم أو أي مسلم، يوليه عليهم لأنه مقدم على ولاية القاضي لأنه نائبه وقائم مقامه أشبه وكيله بالحياة. ثم الحاكم، مات الأب فجأة ولم يوصي ولم يولي على أولاده، يقوم أخوهم الكبير يقول أنا مثابة الوالد؟ لا. تقوم أمهم تقول أنا أرعاهم وأنا تولاهم؟ تقول لا، ما لك ولاية. تقدم أنت يا أخوهم، تقدم أيها أيها الأم، تقدمي أيها الجدة، تقدم أيها العم إلى الحاكم، ولايتهم للحاكم، والحاكم بدوره يتثبت من يولي على هذا. تقدم إلينا أناس كثير مثلا يتقدم الأم تقول أبي ولاية أولادي الصغار، نسأل عن الأم يقولوا مبذرة، الأم ما تحفظ المال، يعني صحيح أنها متدينة لكن ما تحفظ المال، نقول لا وخري. يجينا أخوهم يقول أخوهم ما هو بعاقل بالحين، يخشى أنه يضيع مالهم أو يبيع أو يشتري تصرفات ما يبزينا، نقول وخير ما نتوليه. يجينا عمهم يجينا خالهم كذا ما نوليه. يجينا واحد من الجيران يقول أبوهم عزيز علي وصديق لي وأنا ما عندي مانع أن يتولى علي، نسأل عن أبو الجيران يقولون نعم هذا رجل ثقة نوليه، نولي أبو الجيران ولا نولي الأم ولا الجد ولا الإخوة ولا الأعمام ولا الأخوال لأنهم أمانة في عنق القاضي، والصغير ما يحسن التصرف في نفسه ولا في ماله، فيخشى إذا تولى عليه إنسان ضعيف الدين ضيع ماله، فنحن نولي عليه ولو أبو الجيران لأجل العدالة والثقة. ثم الحاكم، ومن المعلوم أن الحاكم ما يتمكن أنه يتولى ولاية الصغار لأنه يعني عنده مهام مشغول كثيرة القاضي مثلا، فيولي من شاء من رآه أعدل، وعليه أن يتق الله فيهم ويولي الثقة، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح. ولاية النكاح كذلك إذا انقطعت من جهة الأقارب والعصبة تكون النكاح للوالي للحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا تنازع الأولياء، وجد عندنا مثلا في بعض المحاكم يتنازعون الأب والأم، اللي تبيها الأم ما يبيها الأب لأنهم متفارقين، واللي تبيها الأم ما يبيها الأخو، ثم تذهب تكون البنت هي الضحية المسكينة. نقول: إذا خطبك الكف ورضيتيه تعالي لمنا. فإذا خطب الكف جاءت قلنا: تعالي الأب زوج. قال: لا، هذا جابته الأم ما زوجه. تعالي الأخ زوج ما زوج. تعالي العم زوج ما زوج. يقول: كلكم اجلوا وجيهكم، نزوجها نحن ثم نزوجها. هذه حالة. الثانية أن تكون مثل شغالة، مثل قادمة لعمل، خطبها كف، أهلها بعيدين أو أهلها كفار، ما عندنا ولي لها قريب، من يزوجها؟ الحاكم، الحاكم الشرعي يزوجها. زوجنا عدد من الخادمات وكذا، انقطعت ولايتهن من قبل أهليهن فزوجناهن حتى لا يتعطلنا. ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت الحاكم كولاية النكاح، لأنه ولي من لا ولي له الحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. عدم الحاكم، ما في حاكم في بريطانيا مثلا، ما في حاكم مسلم في أمريكا، ما في حاكم مسلم، وهذه البنت ما لها ولي، مسلمة لكن كل جماعتها كفار، وليس لها، وليس في حاكم ترجع إليه، قاضي شرعي ما في، من ترجع إلى ثقة مسلم تجعل أمرها إليه، مثل المكتب الدعوة، المكتب التوعية، مكتب تثقيف المسلمين، مكتب كذا، يعني تختار واحد تقول: أمري إلى الله ثم إليك، أنا أختارك كن وليا لي، زوجني من شئت، فيزوجها. أو يحفظ مالها، تقول: أنا ولدت من أبي، أنا جيت أنا وأبوي وأبوي مات وعندنا أموال بهذا وأخشى عليها من الناس، فأنت وليي، فيتولى أمرها ويحفظ مالها. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، مقام الحاكم. اختاره الشيخ تقي الدين، إذا قال اختاره الشيخ تقي الدين فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال: في حاكم عاجز كالعدم، في بعض الأزمنة يكون الحاكم وجوده كعدم، ما له قيمة، لا أمر ولا نهي، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، خلنا الحبل على الغارب، كل يسوى له يبي، هذا ما يرجع إليه لأنه مو بحاكم يعدل بين الناس ويتولى الأمور. قال: في حاكم عاجز كالعدم، يعني كأنه غير موجود. نقل ابن الحكم: في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفع إليه. قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. جاءوا إلى هذا العالم رحمه الله ابن الحكم، قالوا: عندنا أموال للأيتام مثلا، للورثة، لكذا، نسلمها للحاكم القاضي؟ قال: لا، ما أرى، يأكل القاضي، القاضي موثقة، القاضي ضيعها يأكلها، إنما احتفظوا بها حتى تسلموا لكل ذي حق حقه، والقاصر يسلم وليه الذي يتولى أمره. أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، يعني هذا في أزمنة مضت، هم يعني باستمرار يعني يكون الحاكم خلال 10 سنوات كذا، ويكون خلال 10 سنوات بعدها حسن، ويكون سيء، ويكون كذا، تتنقل الأحوال مثل ما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقبله أناس آخرين. يعني كانت ساءت الأحوال، فلما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله عاد بالولاية عاد الصحابة رضي الله عنه، وهي ولاية كل سنتين، لكنه نفع فيها نفعا عظيما وأقام الحجة وعدل بين الناس رحمه الله. وأول ما بدأ بزوجته وأولاده ألزمهم الحق والعدل، ثم امتد نشاطه وأمره ونهيه للناس خاطبا. ولهذا ينقل إن واحد جاء إلى الحاكم اللي بعد عمر بن عبد العزيز، بعد ما توفي عمر بن عبد العزيز تولى ابن عمه، فجاء واحد من الناس فقال: أيها الأمير، إن أخاك سليمان منحني أرضا، وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني. انتبه الحاكم الخليفة، قال: أعد أعد ما قلت. قال: إن أخاك سليمان منحني أرضا، وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني. وش الملاحظ فيها؟ قال: يا سبحان الله، أخي سليمان الذي منحك الأرض ما تترحم عليه، وعمر بن عبد العزيز الذي سلم منك الأرض ورجع البيت المال تقول رحمه الله رحمه أنا بأخذها ما المرد عليك رحمه. يعني الألسن تلهج بالثناء والدعاء للرجل الصالح وإن كان أسائله، ما يستطيع يقول عمر بن عبد العزيز يسكت. يعني تعودت الألسن إذا قال عمر بن عبد العزيز يقال رحمه الله، وأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني، فما يعني يستنكر ويستعظم أنه يقول عمر بن عبد العزيز ولا يدعو له، هو اللي أخذ منه الأرض وسليمان منحها إياها لأنها منحت إياه بغير حق. فأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أن ترد جميع الأموال التي سلبت من بيت المال بغير حق، أن ترد إلى بيت المال. أول ما بدأ بزوجته، قال: تعالي عند الذهب. منين؟ من أبوس، أبوس خليفة، ومن أخوس، ومن أخوس أخوة الخلفاء، وكل هذه أموال أعطوك إياها من بيت المال، أول شيء ترد وإلا أسرح لي. قالت: لا، أنت أحب إلي من كل شيء. فردت جميع أموالها رحمها الله إلى بيت المال، لأنها يقول أعطوك إياها بدون حق. فالحكام، الشاهد معنا أن الحكام يتفاوتون، وأنه إذا ساءت الأحوال في زمن ما ييأس الإنسان، يبعث الله جل وعلا في كل عصر ومصر من يجدد لهذه الأمرة، هذه الأمة أمر دينها. فقول المعلم رحمه الله: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم بشيء، ما يعطون الأموال، يقول يخشى أنهم، ولا يقال أن هذا مضطرد إلى قيام الساعة، لا لا. وشرط في الولي الرشد، يعني ما يكون عدل ثقة 100%، أن يكون رشيد يحزن التصرف، أما إذا كان غير رشيد فلا. الأب ولا واحد من أولاده على أولاده الصغار، الولد حال حياة أبيه رشيد الكبير، لكن بعد ما مات أبوه فسق، فالحاكم يعزله، ما يقال هذا ولي من قبل الأب يبقى، لا، ما دام أنه غير رشيد فيعزل. ويشترط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا، يعني يكفينا الشيء الظاهر، أما الباطن أمره إلى الله جل وعلا. نعم. والجد والأم، والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. الجد يتولى أولاد ابنه، يقول أنا وليهم، أقول لا، ارجع للحاكم ان ولاك بها. اذا كان ابنه مثلا يوم يحس بدنوه اجله قال الولي على اولادي الصغار من بعد ابي يصح؟ يصح، لانه وصى له. كذلك الام، الام ما تقول سلموني مال اولادي الصغار، ابوهم مات وانا اقوم مقامه بحفظ اموالهم. نقول لا، تقدمي للحاكم، اذا راى الحاكم انك اهل سلمك اياها، واذا راى الحاكم انك غير اهل لا. والجد والام وسائر العصبات كالاخ والعم وابن الاخ وابن العم وسائر العصبات، ما يقول واحد منهم انا ولي اولاد اخي، انا ولي اولاد عمي، انا اولاد اولاد كذا، ما يصور الا بولايه الحاكم. من هو اللي بدون ولايه الحاكم؟ الاب او وصيه. هؤلاء اذا وصى لهم الاب تصح الوصيه، قال الوصي من بعدي على اولادي الصغار، كل صغير وصيه امه، وصيه امه، امه تولى شؤونه، عنده ثلاث اربع زوجات مثلا، كل واحده الاطفال صغار، يقول هذه وليه على اولادها، وهذه وليه على اولادها، وهذه وليه على اولادها من بعده، يصح لانه وصي لها. يقول الجد والام وسائر العصبات لقصور شفقتهم عمن تقدم، ما هم مثل الاب. والمال محل الخيانة فلا يؤمنون عليه كالأجانب. بعض الأخوة يجهل مثلا، يقول مات أبوي وأنا اللي بتولى إخواني الصغار. يقول لا انظر، هل وصالك؟ يقول لا. يقول إذا تقدم الحاكم ما يصير أن توصي إلا بولاية الحاكم، وبيعك وشرائك لهم ومصالحتك الورثة عن الصغار باطلة، ما لها قيمة ما دام مالك ولاية. هلا ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. نعم، ويحرم على ولي الصغير، هل يتقدم ذكرهم؟ ولي الصغير والمجنون والسفيه. السفيه قد يكون صغير سفيه، وقد يكون مثلا كبير عمره 50 سنة 70 سنة لكن صار عنده تخريف ومنع من التصرف، وولي عليه أخوه أو أبوه أو ابنه أو زوجته يكون ولي. فيحرم على ولي هؤلاء أن يتصرف في شيء إلا لمصلحتهم، ما يتصرف، ما يتبرع ولا يتنازل ولا يعطي من مالهم شيء إلا شيء واجب شرعا فقط، زكاة، نفقة تلزم يعطي، والباقي ما يعطي، ما يتبرع. يقول مثلا أبي الآن مخرف ما يدرك، وأنا ولي أبي، أبوي صاحب صدقات صاحب عطاء وإحسان على الفقراء، أبمشي على ما أمشي عليه أبوي، أعطي منه؟ يقول لا، حرام عليك، أنفق على أبيك وأنفق على أولاد أبيك الذين تلزمهم نفقته، وأخذ زكاة مال أبيك، ولا تصدق ولا بريال، ما تصدق ولا بريال، يعني صدقة غير واجبة، صدقة الواجبة أخرجها، لكن تبرع صدقة تطوع لا، يحرم عليك ذلك. يأتينا كثير من الإخوة يقول مثلا أمي ما تدرك مخرفة وعندها دراهم، هل أجوز لي أتصدق بهن أو أعطي منهم صدقة؟ نقول لا، ما تعطي منهم ولا ريال صدقة، لأن مالك ولاية عليها. ولو ولي عليها ما يتصدق إلا بالواجب فقط، وأما الشيء الغير واجب ما يتصدق. وجد من بعض الأثرياء مثلا كان له نفقات وصدقات وأمور كثيرة يعطيها، لما حجر عليه خلاص منع هذا كله، ما يطلع من ماله إلا نفقة من يعول، نفقة زوجاته وأولاده واللي يعولهم ويلزم نفقتهم فقط، وإلا تبرعات وصدقات خلاص اللي مضى يكفي وبعده ما حد يتبرع عنه. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، يبيع البيع اللي فيه مصلحة ونحو ذلك، يبادل يتصرف تصرف تجارة في مالهم، نعم مأذون له في ذلك، لكن شيء ماله ما فيه مصلحة تعود عليه في دنيا ما يتبرع ولا يتصدق ولا يهب ولا يعطي. نعم نعم. وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. وتصرف الثلاثة من هم؟ السفيه والصغير والمجنون، هؤلاء ما لهم يتصرفون ببيع. لو جاء مثلا واحد قال هذا الولد عمره 12 سنة ما بلا، قال يا أخي أبوك مخلف لك الأرض هذه بيعها علي، أعطيك 200,000 200,000 مبلغ كبير، فكان نصيبك عطا، فعطاه 200,000 وباع عليها الأرض، ينفذ البيع؟ لا ما ينفذ إلا مراجعة الوصي، ما ينفذ لأنه ما له يتصرف. جاء الواحد سفيه مثل ما تقول مرجوج، ما عنده إدراك ولا عنده فهم للأمور، باع عليه أو شرى منه ينفذ؟ لا ما له. نعم المجنون من باب أولى، المجنون ما قالوا يا أخي سيارك هذه اللي معك بعها علي، السيارة مثلا مشرية هذا السفيه 30,000 مثلا، قال بعها علي 25، بعها علي 30، بعها علي 35، ما يخالف أكثر من قيمته، قال بعت عليك، ينفذ؟ لا ما ينفذ البيع ولا ينفذ التصرف، لأنه ما هو محل التصرف. وتصرف الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق، يعني لو صار عنده رقيق السفيه يعتقه؟ ما يعتقه لأن هذا تصرف ما له يتصرف. أو وقف، قال الأرض هذه بدل ما تساوي هي 1,000,000 الآن أو أكثر أو أقل، قال أوقفها، أشهدكم أني وقفتها مسجد. شاب صغير مثلا ما بلغ لكنه فيه أريحية وفيه طيبة وفيه حب للخير، قال هي وقف تكون مسجد الأرض هذه، يقول ينفذ؟ لا ما ينفذ، ما ينفذ إيقافه، وإن كان العمل جليل لكن ما ينفذ. أو إقرار غير صحيح، يعني إقرار إذا أقر بشيء، جاء الغلام مثلا هذا قال وصيه مثلا أنا أقريت عندي لفلان 50,000 أعطني إياه نعطيني إياه، نقول هذا الإقرار صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما يعتبر، لأن إقراره مثل كلام النائب، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هؤلاء الثلاثة سفهاء ما يسلمون الأموال حتى لو كان المال ماله هو، ولأنه محجور عليهم لحظ أنفسهم. مش الفائدة إذا اعتبرنا إقرارهم نحجر عليهم ونعتبر إقرارهم؟ لا نحجر عليه ولا نعتبر إقراره، لأن إذا اعتبرنا إقراره مالهم صحيح ذهب وشرى، ثم جاء الولي وقال أنا عندي لفلان 50,000 أبا نعطيه، يقول لا ما ينفذ لا إقرارك ولا بيعك ولا شرائك. نعم. لكن السفيه إن أقر بجد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح. لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال. السفيه غير الصغير، الصغير ما يعتبر إقراره في هذه الأمور، لكن السفيه اللي عنده ضعف في العقل كذا، جاء واحد قال له أنت يا أخي قذفتني، نسبتني أو نسبت أبي أو نسبت أمي إلى الزنا، فأنا أريد حد القذف، ورفع أمره للحاكم، فاستدعى الحاكم السفيه وقال أنت مش قلت لفلان؟ قال والله قلت له أنت زاني، قلت له أنت أمك زانية كذا، قلت له أكيد؟ قال أكيد نعم قلت له. فيقول الحاكم ينفذ عليه، يقام عليه الحد، لأن يعني هذا حد بحق الغير ما يسقط. لكن السفين أقر بحد مثل حد القذف أو نسب، قال هذا ولدي مثلا، صحيح هذا ولدي فيعتبر يؤخذ به، أو طلاق، قل له وش قلت لزوجتك؟ قال والله طلقتها. وش قلت؟ قال قلت أنت طالق. قلنا هذا يؤخذ به، يؤخذ بالطلاق حتى وإن كان سفيه. أو قصاص مثلا، اعترف قال مثلا من اللي قتل فلان؟ قال أنا، أنا اللي قتلته. تعرف أنه إذا قتلته تقتل؟ قال أعرف، لكن أنا سولت لنفسي وقتلته، فيثبت عليه حد القصاص لأنه اعترف. صح وأخذ به في الحال، ما يؤجل، ما يقال يؤجل حتى يرشد أو حتى يسلم ماله، لا، هذه أمور ما تتعلق بالمال. إذا أقر بطلاق، أقر بحد، أقر بقصاص، أقر بشيء من الأمور يؤخذ به في الحال، لأنه غير متهم في نفسه. والحجر عليه إنما تعلق بماله، نحن حجرنا عليه ما يبيع ولا يشتري، لكن ما يتعدى على الناس، هذا يقذف وهذه كذا، والزوجة يطلقها ونقول لا ما عليك طلاقك صحيح وكذا، ما عليك، لا هذا ما يصير. نعم. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر. نعم، انتبه، الفرق بين المال وبين الإقرار بهذه الأمور بالحدود. أقر بمال السفيه، قال عندي لفلان 50,000 وعندي لفلان 10,000، نقول سلموا؟ لا، نقول الإقرار هذا ناخذ والمعتبر، لكن المال محجور عليك، اللي عندنا ما نعطي منها ولا ريال، ولكن بعدما ينفك الحجر عنك يطالبونك، يطالبك هؤلاء، لأنه ما يصح أن يؤخذ بإقراره وهو محجور عليه، يصير ما في فائدة الحجر، إذا يقر ونعطي، نقر ونعطي، تنفد الأموال. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه. نعم. فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. ومع عدم الحاجة فصل في تصرفات الولي، ولي السبيل، ولي الصغير، ولي المجنون كيف يتصرف؟ قال وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. الولي الحاكم ولى شخصا على يتيم، واليتيم هذا غني عنده أموال كثيرة، الولي فرغ نفسه للبيع والشراء والتصرف في أموال اليتيم. إذا فرض له الحاكم كما هو الحال عندنا حاليا، فرض له راتب أو فرض له سعي أو فرض له شيء، ينفذ. لكن إذا ما فرض له واستحيا أن يتقدم الحاكم يقول أعطوني من مال اليتيم، له أن يأخذ الأقل من أمرين، كفايته أو أجرة مثله، له أن يأخذها. ما هي كفايته؟ يقول مثلا أنا أنفق بالسنة 10,000، قلنا لو استأجرناك المال اليتيم كم يكون حقك؟ قال أقل شيء 1,000 بالشهر، يعني يكون 12,000. أيهما يأخذ؟ 10,000 اللي هي كفايته أو 12,000 اللي هي أجرة مثله؟ يأخذ الأقل، يأخذ 10,000 اللي هي كفايته، ولا يأخذ زيادة عن كفايته نفقاته الشهرية. أو إذا كان العكس، كفايته 15,000 وأجرة مثله 10,000، نقول ما نعطيه إلا أجرة مثله 10,000، والكفاية البادية ما علينا منه، يترزق الله من غيره، ما يأخذ من حق اليتيم، فهو يأخذ الأقل من أحد أمرين، كفايته أو أجرته مثله. عرفنا كفايته إذا قلنا كم نفقاتك السنوية، قال نفقاتي السنوية 10,000، البيت 6,000، والنفقة وكذا كذا جمعناها كلها وجدناها في السنة 10,000، قلنا هذه كفايته إذا كانت الأقل. قلنا كم الأجرة لو استأجرناك على هذا، قال ما أشتغل عنده ولا عند غيره بأقل من 2,000، بأقل من 2,000 يعني في السنة 24,000، نعطيه 24,000 ونعطيه كفايته، نعطيه كفايته. وإذا كان الأقل الأجرة أعطيناه الأجرة ولا نعطيه كفايته. أو مع عدم الحاجة يأكل ما فرض، ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. يقول مثلا أنا ولي على اليتيم هذا وأنا غني الحمد لله، لكني أبى أتصرف وبشتغل وبعطل أشغالي، تقدم للحاكم قالوا الحاكم نعطيك بالشهر 1,000 ريال، نعطيك بالشهر 2,000 ريال، يأخذها حتى وإن كان غني ما دام فرض له الحاكم ذلك. نعم. ولزوجة، ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. ولزوجة ولمتصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. الزوجة يأتيها الفقير، يأتيها المحتاج مثلا، تقول والله مالي شيء، أنا ما هذا مالي، ما يسوغ لي أعطيك ولا حبة ولا تمرة واحد، ماذا مالي مثلا؟ لا، نقول الزوجة ينظر، إذا كان صاحب البيت يعطي وتسمح نفسه فلها أن تتصدق ولو لم ترجع إلى زوجها، وإذا كان صاحب البيت لا ممسك ما يعطي شيء إلا بمقابل إلا بحق، شيء واجب ولا تطوع ما يعطي، فما يسوغ للزوجة حينئذ أن تتصدق لأنه يكره ذلك. ومثل هذا الخادم، ومثل هذا اللي يتولى الطبخ واللي يتولى النفقة في البيت واللي يحضر ويبيع ويتصرف ويجيب وكذا، له أن يتصدق. مثلا راحب يشري خبز، خادم يشري خبز، وقف عنده فقير قال يا عم أنا فقير ما تغديت ولا تعشيت، يأخذ خبزة من الخبزة اللي شرى 10 خبز يعطيه واحدة، ما يقول والله أنا خادم ما يسوغ لي أتصدق. نقول ما يخالف في الأشياء اليسيرة، لك حق أن تتصدق ما دمت تعلم أن صاحبك ما يكره هذا، يحب أنه يتصدق. لكن إنسان مثلا إذا جاب الخادم الخبز أخذ يعدهن، هذولي وين؟ أنا قال لك جيب 10 وأنت جبت 9، وين راحت واحدة؟ ما أسمح لك، أنت كلتها، أنت سويت به، قال والله يا عم تصدقت بها، جان واحد قال لا لا لا ما أسمح لك أبد، لا تصدق ولا تعطي ولا شيء. فما يجوز له حينئذ أن يتصدق في هذه الحال، لأن الصدقة ترجع إلى نفس صاحب المال. صاحب المال إذا كان إنسان في خير ومرن يقول جزاك الله خير، زين والله يوم عطيته اللي وقف عندك بالبقالة مثلا عطيته خبزة جوعان خلوه يتعشى ولا يتغدى، جزاك الله خير أحسن، هذا لا بأس وحسن، ويؤجر الجميع، يؤجر الثلاثة، الطباخ واللي ناول والخادمة وصاحب المال. أما إذا كان لا، رجل ممسك ما يحب أن يصرف إلا شيء واجب، فلا يجوز للخادم ولا للمرأة أن يتصدقوا من ماله إلا بإذنه. لأن بعض الزوجات تتحرج الآن، تتصل تقول يجينا الفقير، يجينا كذا، ورب البيت ما هو بون السادن، ونقول نعطيه، هل أجوز لي أن أعطيه؟ نقول نعم، إذا كان رب البيت يأذن في مثل هذا بالعادة فأنت أعطي، ما عليك حرج، ما عليك حرج. قال إلا أن يمنعه، إذا منعه فلا يسوغ له أن يعطي وصاحب البيت يمنع، او يكون بخيلا صاحب البيت ما يحب ان يصدق الا شيء واجب والواجب ادفعه، لكن غير الواجب لا، انا احق بمالي. فهذا يحرم على الخادم والزوجة ان تعطي بغير اذن. نعم. باب الوكالة. انتهينا من تصرفات الولي، وعرفنا ان تصرفات الولي ان الولي يتصرف في الشيء العادي ولا حرج عليه، وغير الولي مثلا من الزوجة والخادمة وغيرهم لهم ان يتصدقوا ويعطي ما جرت العادة به الا اذا عرفوا ان صاحب الحق ما يأذن. هذه في الوكالة. الوكالة، الوكالة حكم شرعي وارد في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين، وهي من محاسن الشريعة الإسلامية. الواحد منا مثلا يستحي يروح يبيع ويشتري، يستحي يروح يطالب، يستحي يروح يعمل عمل من الأعمال، يوكل، يوكل. علي رضي الله عنه توجه عليه أحيانا المطالبة، يجيه واحد يطالبه يقول اذهب يا عبد الله بن جعفر، رح نيابة عنه، اذهب يا عقيل ولي نيابة عنه، وكيل لي، لأن يقول أستحي أنا أروح أطالب رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة ولا علم ومروءة ودين، وهؤلاء محل ثقة، لكنهم أنزل منه، أنزل منه. فعقيل أخوها الكبير، لكنه يمون عليه ويوكله رضي الله عنه. عقيل، عقيل جاء علي رضي الله عنهم، عقيل من الصحابة لأنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومسلمة الفتح، فأسلم عقيل، فجاء إلى علي في ولاية علي، قال له حطب، حطب بيت المال، قال لا ما أعطيك ولا ريال إلا حقك، أعطيك أدخل النار، أنا ما لي مصلحة منك، أعطيك حقك فقط، تخير تبين أفسد ديني وأعطيك ولا أحفظ ديني ولا أعطيك، قال لا أظن أنا في حاجة، قال ما أنا ما أعطيك ولا ريال. فزعل، غضب عليه، لكنه عاقل، مع غضبه عاقل، ما ظلم علي. ذهب إلى معاوية رضي الله عنه فقال له عطنا، عطنا بيت المال، قال سم، سم تبي بس، سم أعطيك أرضيك، لأنه صاحب لسانه يتكلم. أعطاه معاوية رضي الله عنه وارضاه، قال له إذا اجتمعنا في المجلس أبي اكتبوا له الكلام هذا، تقول إني طلبت علي وعيا وطلبت معاوية وعطان، يعرفون إني أنفع لك من علي رضي الله عنه. فجاء عقيل والمجلس مليان، فقال له معاوية كيف حالك يا عقيل؟ قال بخير، وتكلم معه استدرج ولا ما قال. قال وش تقول يا عقيل؟ قال إني طلبت علي فخير بين فساد دينه ودنياه، فاختار فساد دنياه، يعني أنا أخوه خسرا رحت ضده، فساد دنياه وحفظ دينه، وإني أتيت إلى معاوية فخيرته بين فساد دينه ودنياه فاختار فساد دينه وأصلح دنياه. قال خلاص لا تقول شيء أبدا. قال اضرحوا رضي الله عنه وأرضاه، يعني جريه. في المرة الأخرى كان عند معاوية فقال هذا عقيل معنا، هذا عقيل معنا، لأن معاوية رضي الله عنه هو علي رضي الله عنه بينهم ما بينهم، قال هذا عقيل معنا، يعني إننا حتى عيال وإخوان علي عندي. قال ويوم بدر كنت معكم، يقول ما هو دليل يوم بدر كنت أنا وإياكم كفار وعلي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجيئي كوني معكم ما ينفعكم أنا، ويوم بدر كنت معكم. يوم بدر كان هو معاوية وابو سفيان ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان ذكي رضي الله عنه ولا يبالي ما يبالي يقول الحق رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحبك لأمرين، يقول لعقيل لأنك ابن عمي ولأنك أحب أولاد أبي طالب إلي، أحبك علشان محبة عمي أبي طالب لك. ولا أسلم عقيل رضي الله عنه فيقول ويوم بدر كنت معكم أفضحه، يعني لو قال ما لو سكت أنا أجله. لكن بعض الأمور الواحد يسأل ويبحث فيها المصير على رأسه. فالوكالة السائغة، كان علي رضي الله عنه يوكل عقيل في بعض الأمور، وكان يوكل عبد الله بن جعفر ابن أخيه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، ولد جعفر ابن أبي طالب عمه علي رضي الله عنه، فكانت الوكالة سائغة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل، يوكل الولاة، يوكل جباة الزكاة، وكل معاذ بن جبل رضي الله عنه في قبض زكاة اليمن وتفريقها، وكل بأمور، وكل عروة بن الجعد في بيع وشراء، قال له اذهب، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام اشتري لنا شاة، أعطاه دينار يشتري فيه شاة، فذهب عروة هذا رضي الله عنه وشرى شاة بدينار، وفي الطريق سيمت من وحدة بكم؟ قال بدينار، فأخذها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أربح الله تجارتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالوكيل سائر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة في الحبشة بنت أبي سفيان، جعلها ولية النجاشي والرسول عليه الصلاة والسلام الزوج، ووكل عمرو بن أمية في قبول النكاح. فمثلا واحد يبي يروح إلى أندونيسيا، إلى الشام، إلى مصر، إلى كذا إلى كذا، يوكله أبوه، يقول له جيبني زوجة معك، فيتوكل عن أبيه ويقبل النكاح ويجيبه، يصير محرم لها لأنها أصبحت زوجة أبيه. نعم. باب الوكالة، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. الوكالة هذه استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة أنا مثلا جائز التصرف، السنيب واحد مثلي جائز التصرف، السنيب ولدي، السنيب أخي، السنيب جاري، أقول ترك وكيل عليه تصح هذه الوكالة. استنابة جائز التصرف، أما غير جائز التصرف ما له السنيب، واحد محجور عليه لسبب يوكل ما له وكالة. وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، لأن الأمور أمور تدخلها النيابة وأمور ما تدخلها النيابة. أقول له رح مثلا اشتر، هؤلاء يحرجون، إذا شف شيء مناسب اشتر لي، صح. أقول له مثلا اذهب إلى المحكمة وقف هذا العقار، يوقفه وكيل. أقول له مثلا اذهب تصدق بكذا، اقبض حقي من فلان، يذهب ويقبضه. لكن أقول له اذهب، أنا اليوم متعب، ما أنا برايح صلاة الظهر، فصل عنه، يصح. أرك الله فيه، أقول صل عنه الظهر يصلح، لا. أقول له مثلا صم عن باسل، ما يصلح، ما تدخل النيابة. أقول والله أنا عاجز الآن، ما أستطيع أقوم للحمام أتوضى، رح توضى عنه، هل يصح؟ لا. فيما تدخله النيابة، لأن شيء تدخله النيابة وشيء ما تدخله النيابة. كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح لأنه صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود. وفسخ، أقول أنا لي الخيار في هذه الشراء الصفقة، رح افسخ البيع ما يصلح، فسخ نكاح، اذهب افسخ نكاح زوجتي فلانة من عصمتي على المبلغ اللي تتبقت فيه وعليه مثلا، اذهب واثبت طلاقي لفلانة مثلا، فذهب واثبت يصح، هذا يصح فيه النيابة. ورجعة، يقول انا طلقت زوجتي مثلا، فانت اذهب واثبت رجعتي، انا مراجع لزوجتي، اذهب اثبت ذلك عند الحاكم يصح. وكتابة وتدبير وصلح، كل هذه يصح. كتابة، اقول مثلا هذا رقيقي بعته على نفسه ب10,000، يسلم كل شهر 1,000 مثلا، رح اثبت هذا، سجل هذا يصلح، رح اتفاهم مع فلان على الكتابة. وتدبير، التدبير هو المعتق عن دبر الانسان يعني بعد الممات، اقول اذهب الى المحكمة واثبت عتقي لرقيقي هذا بعد موتي، هذا تدبير. وصلح، اقول مثلا بيني وبين فلان مخاصمة، اذهب اصلح انت وياه، اللي تصلح انت وياه عليه صح، انا موافق، انا وكلته في ماذا؟ الصلح. وتفرقة صدقة، اقول خذ هذه 10,000 فرقها على الفقراء والمساكين، هذه وكالة، تفرقة صدقة. ونذر وكفارة، علي نذر سدده، علي كفارة مثلا عتق رقبة، اطعام 60 مسكين، اذهب واطعم 60 مسكين نيابة عني، اذهب واشتر رقبة واعتقها نيابة عني كفارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل معاذ بن جبل رضي الله عنه في قبض صدقات أهل اليمن وتفريقها. وفعل حج وعمرة، يوكله بالحج عنه، يوكله بالاعتمار عنه، هذا سائغ. لا فيما لا تدخله النيابة، كصلاة وصوم وحلف وطهارة وحدث. لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة، أقول أن صليت الظهر، أقول نعم، أقول والله أنا ما صليت لها الحين، أنا تعبان، صل عنه، هل يصح؟ لا. وصوم، قل مثلا أنا ما أستطيع أصوم مثلا رمضان، أنت بعد شوال صم رمضان عن نفسك وشوال صم عنه، يصلح؟ لا، لأن هذا متعلق بالبدن. وحلف، توجهت اليمين علي في المحكمة، قال القاضي يجي حلف، أقول روح يا فلان احلف عنه، ما يصح. وطهارة، يبي توضا، قال والله انا ما اقدر اقوم من الحمام، رأيت رح توضا عنه، ان وضوءك هذا عن يصلح؟ لا ما يصلح. وطهارة من حدث، لتعلق هذه الاشياء ببدن الشخص نفسه او تعلق اليمين به نفسه، نعم. وتصح الوكالة، وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة، كل هذا صحيح. تصح الوكالة منجزة يعني يقول اذهب أنت وكيل عن البيع والشراء، خلاص هذه منجزة. معلقة، أقول إذا جت التجارة التي تجي من جدة وعرضت في السوق فأنت وكيل عني تشري منها، هذه معلقة، هذه معلقة، معلقة يعني ما أنت وكيل عني في كل شيء، وكيل عني في هذه التجارة فقط. إذا دخل رمضان فأنت وكيل عني في تفريق الصدقة، هذا مؤقتة في رمضان فقط. إذا جاء زيد فأعطه كذا، هذه معلقة على مجيء زيد، إن جاء عطف وإلا ما جاء لا ترسل له، معلقة ومؤقتة. وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الإذن أو فعل، تصح وتثبت مثلا بكل قول او فعل. مثلا يقول له بع عني او اشتر عني او كذا، او يدل عليه مثلا يعطيه شيء بباع يقول خذ هذا رحبه معك، يعني معناه انه اذن له ووكله في بيعه بقول او فعل. نعم. وشرطه وشرط تعيين الوكيل لا علم وشرط بها. تعيين الوكيل لا بد ان يعين وكيله، ما يقول مثلا ياتي لاولاده يقول بيعوا عن كذا او خذوا هذا كذا او عطوا كذا، هذا ما يصلح الا يعين واحد او يعين المجموعه، ما يخالف لو عين عشره، بس المهم انه يكون معين. معين ما يقول وكلت احد هذين، أحد هذين الرجلين مثلا، ما يصلح، لأنه قد يبيع واحد على خلاف ما أراد أو قد تختلف الحال. نعم. وتصح في بيع ماله كله لا علمه بها، ما يلزم أن يعلم الوكيل بأنه وكيل، ما يلزم. الموكل مثلا يقول وكلت فلان، وكلت فلان في البيع، فلان ما علم، راح وباع بناء على حسن ظن، يقول انا ما علمت ان فلان وكلني لكن يبيع مثلا، بعدين تبين لنا ان فلان موكله، ينفذ ينفذ، لان الحقيقه الامر بحسب الحقيقة والواقع، ما دام فلان وكيل عنه خلاص هو ينفذ تصرفه. لا علمه بها، فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بنفس الأمر. يعني لو أن الجار باع سيارة جاره أو أرضه أو نحو ذلك، وقد وكله الجار في البيع لكن ما علم، يظن أنه تصرف فضولي، فيصح التصرف هذا بحسب، لأنه يعتمد على الحقيقة والواقع أنه وكيل. نعم. وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. وتصح في بيع ماله كله، أقول له مثلا أنا أريد سفر، أنت بيع مالي كله، بيع الأرض بيع البيوت بيع كذا بيع كذا، يصح، يعني حتى لو كانت كثيرة لأنها معلومة، ملك الرجل معلوم. أو ما شاء من، أقول اللسان منك بعه، ما هو لازم كله، اللي باع يطلب منك بعه، وقول له مثلا أنت وكيل عني طالب بحقوقي، ما أقول عند فلان وعند فلان وفلان، كل حق لي أنت موكل في المطالبة به. أو بالإبراء منه، أقول كل ما جاءك واحد عليه لي حق وهو معسر فسامحه، سامحه نيابة عني، أبرأ ذمته كلها. أو ما شاء، أقول إذا اقتنعت من فلان سامحه إذا شئت، ما أقول سامحه، أقول إذا اقتنعت منه إنه استحق المسامحة سامحه. نعم. ولا يصح. ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة، هذه لا تصح. يقول تعال أنت وكيلي في كل شيء، يقول لا يا أخي هذه فيها غرارة وجهل، يطلع من عندك يطلق نسائك، يطلع من عندك يعتق عبيدك، يطلع من عندك يتصدق بأموالك، أصر الظهر التفت إلى ما عندك، لا زوجة ولا مال ولا شيء من هذا، كله راحت، هذا جهالة ما يصلح. إنما حدد له، قل له أنا وكلتك في طلاق فلانة، في طلاق فلانة وفلانة مثلا، ما يخالف لو أنا أربع، وكله في شيء محدد، لا تقول في كل شيء، في كل شيء يشمل طلاق النساء، يشمل اعتاق الرقيق، يشمل الحبة في العقار، يشمل التنازل عن كل شيء، يشمل التنازل عن الحقوق التي لك. ما يصح هذا في جهالة وغرض، فما يصح، بل لا بد أن تحدد. ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة، لأن هذا تفويض في كل شيء، هذا يدخله الجهالة والغرر فلا يصح، لا بد أن تسمي. ولهذا الحين عندهم الوكالات في كتابة العدل، عندهم وكالة خاصة يوكله في بيع الأرض الواقعة في مكان كذا المملوكة بموجب الصك الصادر كذا، ما يبيع غيره، هذه خاصة. يوكله في بيع العقار في مكة، ما يبيع بالرياض. يوكله في بيع العقار في الرياض، ما يبيع في مكة. يوكله في أشياء كثيرة لا بد نص عليها. أوكله في الوقف والهبة والتنازل والإقرار والمطالبة واستلام الحقوق وغير ذلك، هل ينص عليه؟ يمشي. ما نص عليه ما يقال وكلته في كل شيء. نعم. ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى أن وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه. الوكيل وكلته مثلا في إنهاء أمر من الأمور يمشي فيه، لكن في شيء ما يستطيع يذهب إليه يوكل، له أن يوكل فيما يعجز عنه. إذا هذا مثلا وكلت في بناء، في تعمير مثلا، البناء يترتب عليه مراجعة البلدية، البلدية مراجعتها متعبة، أنا ما أستطيع كل يوم أروح للبلدية كل يوم أروح للبلدية، أوكل وأنا وكيل، أوكل في هذا وأنا وكيل مثلا. أي شيء مثلا يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى تحديد، يحتاج إلى كذا، أوكل. لو أن كنت وكيل أوكل. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، لا أن يعقد. نعم. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو لا أن يعقد مع فقير أو قاطع رحم طريق أو يبيع مؤجلا، لا أن يعقد مع فقير. أنا قلت لولدي مثلا بع هذه الأرض، فأتاه إنسان وأعطاه زيادة 10,000 على قيمته وباعه، بحثنا عن هذا وجدناه فقير، ما عنده لا قليل ولا كثير، معناه راحت الأرض. هل يصح البيع هذا والوكالة؟ لا، لأن هذا تفريط منه، فرط، باع على فقير ما يسدد، ما عنده شيء، فما يصح التوكيل ولا يصح البيع في هذه الحال. أو قاطع طريق، واحد قاطع طريق، قاطع الطريق اللي يجلسون على الطرق يذهبون الحجاج وغيرهم، كما ذكر سابقا قبل ولاية الملك عبد العزيز رحمه الله كان فيه اللصوص وقطاع الطريق في بين مكة والمدينة، يطلع يصير مثلا وراء شجرة، إذا جاء الحاج عرقل بعيره ولا أخذ له شيء ولا قتله وأخذ اللي معه ولا كذا ولا كذا، هذا لقطاع الطريق. يذكر لنا بعض الإخوة الثقات في المدينة يقول إن واحد قاطع طريق نظر إلى شخص يقضي حاجته بعيد، فرأى خلف ظهره صرة، صرة، قال هذا غنيمة، هذه ذهب، هذه نفقة الحج، فترصد له وأطلق عليه الرصاصة وقتله. جاي أركضي بيأخذ الصرة هذه يظن أنها ذهب، يوم نظر إلى بصل المسكين ما معه شيء، فقير حاجي ما فقير، معه صرة بصل إدام له يجلبه يأكله مع التمر ولا مع الخبز ولا مع كذا. قال اللص البطول، قال اللص يا خسارة، رصاصة راحت في بصل، الحجي والمسلم هذا ما همه راح قتله، لا، تحسف على رصاصته اللي راحت من عنده، رصاصة راحت بس وصل، يا خسارة. فهمتوها؟ تأسف على الرصاصة اللي راحت بدون مقابل، ما يهمها المسلم اللي قتله حاجه وقدر حياته ومتحسفن على الرصاصة اللي راحت، وش العوض؟ ما لقى ذهب ولا لقى فضة ولا لقى شيء يسوى، لقى فصمصم ما يسوى شيء. قال يا خسارة، رصاصة راحت فصمصم. وأمور كثيرة يعني كانت لله الحمد يعني قبل ولاية الملك عبد العزيز فيه سرق ونهب، واللي يحج أو يجي يسافر من مكان لمكان ما يأمن على نفسه، ويدعونه أهله على أنه هو راجع، وكانوا ما يسافرون من مكان لمكان إلا يصحبون معهم حامي. لبغوا يذهبون من المدينة إلى مكة يأخذون من المدينة إلى رابغ واحد يوصلهم إلى رابغ يحفظهم من اللصوص، هم لا وصلوا رابغ قال خلاص ما لي ولاية أنا هنا، يأخذون من واحد من رابغ يوديهم ينبع، يوديهم كذا يوديهم كذا، من واحد الواحد من السرق والأذى. هذا قاطع الطريق، قاطع الطريق. إذا مثلا أنا وكلته في بيع فباع على قاطع طريق، ما يدري انه قاطع طريق وطمعه اعطاه زياده مثل ما اعطاه الفقير زود 10,000 باع عليه، هل ينفذ البيع والوكاله؟ لا، لان قاطع الطريق ما يمسك ولا يجي ياخذ مالنا ويروح ولا نحصل على شيء، فماله ان يبيع على من يتعذر وصول المال منه، او يبيع مؤجل. انا قلت له بع هذه الارض مثلا، الاصل ان البيع نجد، فنقد تساوي مثلا 10، باع ب12 على اساس انه مؤجل، المؤجل قد يبيعه مؤجل ما يحصل على شيء، ياخذ الارض يتصرف بها يبيعه ولا يعطيه ولا يسدد، ما ينفذ. اذا قال له بيع حاضر ما يبيع مؤجل، لان هذا تفريط. او بمنفعة او عرض، قلت له خذ بيع هذا الكتاب، هذا الكتاب 20 ريال مثلا، باع الكتاب، قال بيع الكتاب واعطيك عارية فتح الباري اخلي عندك شهر، انا ما عندي دراهم، اشتري منك الكتاب بدل اشريه ب10 او 20 ريال، اشتريه اعيرك فتح الباري يبقى عندك شهر تقرابه وتنتبع به وترد علي، يصح؟ هذا عرض. او بمنفعه، قال ببيع ابشتري منك الارض هذه مثلا في ان تسكن بعمارتي هذه سنه، يصح؟ ما يصح، لان هذا باع بمنفعه او باع بعرض او باع بسجاده، قال الكتاب هذا يساوي 20 ريال وانا بشتري منك الكتاب هذا بالسجاده يساوي 25 ريال، فاخذ السجاده، انا ما بسجاده انا بدراهم، فما ينفذ البيع إذا وكله بالبيع نقدا ما ينفذ مؤجل، وكله بأن يبيع بسلعة البلد ما يبيعها بغير سلعة البلد، وكله في أن يبيع بدراهم ما يبيعها بعرض، العرض مثل سجادة أو منفعة مثل سكن بيت أو انتفاع بفتح الباري أو غيره، أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. أوكلته في بيع الكتاب هذا، الكتاب يساوي 20 ريال، باعه 20 أو 30 جنيه مصري مثلا، أنا ما أوكله يبيعه بدراهم، دراهم اللي أنا أعرف، أما جنيه مصري أو دولار أو درهم أو كذا أو كذا غير نقد البلد ما أريد، تنفذ الوكالة؟ لا، ما تنفذ الوكالة ولا تعتبر. أو منفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكلة، قال بيع مؤجل ما يخالف، يبيع مؤجل، قال بيع ولو بدراهم ولو بدنانير ولو بجنيهات، بيع ولو بمنفعة، بيع ولو بتأجير، أي شيء بيع، هذا ينفذ. وهكذا، أو بغير نقل البلد إلا بإذن الموكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغدا إن شاء الله فيما تبطل به الوكالة إلى آخره، في ضمان الوكيل إذا خالف، ثم نقف على باب كتاب الشركة في شيء مكتوب عطني يوم وهذا ما اعتبرناه لأن ما ندري من المصدر ما ثبته صاحبه. ماله كله او تصرف في كل شيء، تصرف في كل شيء غير صحيح لان هذا يدخل فيها اشياء كثيرة، لكن قال بيع مالي كله ما يخالف لانه يعرف ماله ويعرف ما عنده من عقار او منقول او سيارات او غير ذلك مثلا. هذا سيأتي رضا الوكيل. يقول هل يشترط رضا الوكيل؟ الوكالة عقد جائز، لازم يرضى الطرفين بها ولا ما يصير شيء. من قال وكلتك في كل شيء إلا في الطلاق والعتق قد تنفذ إذا صار الشيء معلوم، وقد لا تنفذ لأنه قد يستدين عليه بمبلغ ما يطيقه. يقول أنا ما أبيك تشتري مثلا هذه العمارة بعشرين مليون، أنا أقدر أشتري بخمسمائة ألف مئتين ألف كذا، الملايين ما وصلتها، ويشتري على ذمته بعشرين مليون متى يشتري وهكذا. فلا بد أن تكون محددة أو لا. ولا يقول وكلتك في كل شيء إلا في كذا وكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.